قد ورد في جملة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عددا من أصحابه رضي الله عنهم، فقال لمن يوصيه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني إذا أسأت فأحسن بما يقابل السيئة، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه ثلاث وصايا نبوية جامعة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وآله وصحبه. الأولى في معاملة الله جل وعلا، وأن تعامل الله جل وعلا بالتقوى. وأول التقوى أن تذكر أن الله تعالى يراك إذ هممت بمعصيته، وأنك لا مفر لك من الله تعالى إلا إليه، كما قالت الجن: وأن ظننا ألا نعجز، لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأبلغ من ذلك قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يستحضر الإنسان قبل ما يباشر المعصية، والمعصية هي المخالفة لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يستحضر رقابة الله عليه وأنه في قبضة الله وفي ملكه، لن يستتر منه ولا يستغني عنه ولا يفر منه. وكيف تعصي الله عز وجل وأنت في ملكه ونعمه واصلة إليك، وهو يعفو عنك ويصفح ويحلم ويمهل ويدعوك للتوبة ويعدك بالمغفرة. والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله امتثالا لأمره على نور من الله، على علم، ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، وتترك معصية الله تعالى على نور من الله، على علم، تخشى عقابه سبحانه وتعالى. وقيل هي العمل بالتنزيل، يعني بالوحي، القرآن والسنة، والخوف من الجليل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وهذا تعريف للتقوى. فيه تعريف ثالث: أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، لا يفقدك من المسجد وقت الفريضة، ولا يراك مع أهل اللغو والباطل. سمعتم آيات لا يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في غيره. ومن ذلك اتباع التمثيليات والمسلسلات ومجالس اللهو والفضول التي يعصى الله عز وجل بها بالكلمات والأفعال، وتسوغ المعاصي وتبرر وتهون على الناس. فلا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، هذه التقوى. قد قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قالوا: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال: من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. وقال: اتقوا الله ويعلمكم الله. وقال: إن تتقوا الله ينصركم. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا رقابة الله عليهم ونظر الله إليهم، فاستغفروا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذه هي التقوى، التوقي، أنك تتوقى غضب الله تعالى وسخطه وعقابه في الدنيا، في البرزخ، في القبر، يوم القيامة، بفعل طاعته الواجب ما استطعت، والمنهي عنه تترك جملة أصلا ولا تحوم حول حماه. فهذه معاملة العبد لله جل وعلا. الثاني، الوصية الثانية في معاملة النفس، قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني إذا أسأت فعلت سيئة، والسيئة هي المعصية لأنها تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة، تسوء قلبه بالسواد، تسوء وجهه بالسواد، وتسوء همته بالوهن عن الطاعة، وتسوء همته بالنشاط في المعصية، وتسوء في القبر، وتسوء يوم القيامة، إلا أن يتوب منها أو يمن الله عليه بعفو مغفرة، عفى الله عنا وعنكم غفرا والمسلمين جميعا. فإذا أسأت فأحسن، لا تمهل، لا تجامل الناس، من ذلك لو غمزت إنسان في كلام أنك تقول سامحني ترى أخطأت عليك، ومن ذلك لو اغتبت شخص فإنك إن وثقت أنه يوافق يسمح لك تتحلل منه، وإلا تدعو له بظهر الغيب. فتحسن بعد الإساءة، ومن ذلك أنك تستغفر الله تعالى وتتوب إليه في بينك وبينه من هذا الذنب في حق العباد، ومن ذلك أنك تعمل صالح، فإن من تمام التوبة أنك تعمل عملا صالحا يضاد السيئة التي فعلت. فإن ذكرت إنسانا بسوء تذكره بخير، وإن حلفت بغير الله تقول لا إله إلا الله، وإن أذنبت بلغو تقول أستغفر الله، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تؤخر الحسنة عن السيئة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا وعد على لسان النبوة، إنك إذا أتبعت السيئة الحسنة فورا فإن الله تعالى يمحوها عنك، وإذا محاها الله عنك سبحانه صرف عنك عقوبتها وشرها في الدنيا والآخرة، وسلمت لك حسناتك، لأن بعض السيئات يبطلن الحسنات. افهموها النقطة دي، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهكذا الرياء، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي يعني يعمل رياء لقصد إعجاب الناس وثناء الناس ما أراد به وجه الله عز وجل. والثالث مثلا أكل الربا والمال المحرم، رشوة ونحو هذا، يبطل الجهاد في سبيل الله. لما علمت عائشة رضي الله عنها أن رجلا من الصحابة لعله لم تبلغه السنة بايع أبي العينة، أنه باع بضاعة على إنسان ثم اشترها منه بثمن أقل، قالت إن فلانا أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فالسيئات يذهبن الحسنات، كما أن الحسنات يبطلن السيئات، أو الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات يبطلن نوعا من الحسنات. يحتاج الإنسان يكون يقظا متذكرا حازما مع نفسه بحيث انه لا يسوف، والثاني انه لا يكرر الذنب وهو يعلم، انما التوبه على الله يعني اوجبها الله على نفسه تكرما منه على عباده للذين يعملون السوء بجهاله. والجهاله احيانا تكون عدم العلم بالحكم الشرعي، واحيانا تكون بغلبة النفس على الإنسان، النفس تغلبه لا إراديا، والنفس أمارة بالسوء. فإذا بادر بالتوبة بعد هذين يغفر الله له، يتوبون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. تاب الله علينا وعليكم أخواننا المسلمين. هذه معاملة الإنسان لنفسه حتى لا يبقى عليها سيئات، وإذا أنه تساهل أو غفل لابد أنه يكون له مع نفسه وقفة خاصة. متى؟ قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يقول باسمك الله اللهم أموت وأحيا، إن أمسكت نفسي فارحمها، وفي رواية فاغفر لها، وإن غسلتها فاغفر لها واحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك ممات ومحياها، إن أمسكتها فارحمها، وإن غسلتها فاغفر لها واحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ما مثل محاسبة النفس عند النوم، لأن الله تعالى قال وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني حال نومك، ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال سبحانه الله يتوفى الأنفس يقبضها حين موتها، عند الموت يعني، والتي لم تمت في منامها يقبضها، يعني ما ماتت بالأجل يقبضها حال النوم قبضا مؤقتا، قد يرد لها وقد لا يردها. هكذا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يعني بالأجل حين موتها حين نومها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهذا أبلغ التذكير، فيحافظ الإنسان على هذه المسألة ويعتني بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل عند النوم كثيرا، فلهذا يحتاج الإنسان إلى نباهة، وأن يعلم هذا أهله وأولاده وأصحابه وإخوانه، حتى أنه لو قضى الله بأجله في النوم وإذا هو قد خلص من المظالم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه لفلان علي كذا، هذا واجب وتحتم دين حق كذا كذا كذا لي عند فلان كذا، وهذا على هواك، أنت أحق بمالك، إن سامحته سامحك الله وإن عفوت عنه عفى الله عنك، لكن لو تعلم أن أهلك يحتاجون أو ذريك يحتاجون من بعدك إلى هذا يستحسن تكتب حتى يطلب. فهذه مهمة جدا. فهذه الوصية الثانية في معاملة النفس. الثالثة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معاملة الخلق من حولك، الناس غير أهل البدع وغير أهل الكفار المحاربين، أن تخالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن هو البر، والخلق الحسن هو أثقل شيء يوضع في الميزان بعد كلمة التوحيد، والخلق الحسن هو من أنجح الوسائل والأعمال لقرب المجلس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكناف، المتواضعون يعني، الذين يألفون ويؤلفون. ما يؤلف الإنسان ولا يألف إلا إذا كان على خلق حسن. والخلق الحسن جماع أو جماع الخير، والخلق الحسن محدد في القرآن العظيم بآيتين، قوله تعالى في الجنة المغفرة والجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإحسان في سائر الأحوال، إن أغناه الله كثر وإن ابتلاه الله فيه قال الرزق ضيق الرزق بحسب الحال ولو بالكلمة الطيبة. فهذا من الخلق الحسن، كن في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، إنك تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك من الأرحام وتعفو عن من أساء إليك على وجه طلب الفضل والإحسان لا عن عجز المقابلة، ما هو بخنوع وذل، لا عزة. تعفو طالبا أن يكون أجرك على الله، فإنه يقال يوم القيامة لأول الناس يدخلون الجنة ليكم الذين أجرهم على الله، فيقال من هم؟ فيقال من عفا وأصلح، نص التنزيل، فأجره على الله. هكذا فينبغي الإنسان يتحلى بحسن الخلق، أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. يعني اللفظ الثالث تحسن إلى من أساء إليك عن مقدرة يعني. وقيل فيه إنه بساطة أو بشاشة الوجه وطيب القول وكف الأذى والإحسان إلى من أساء، نفس العبارة. هذا الخلق الحسن يحتاج الإنسان يتعامل مع هذا. أول شيء أنه يكون من أجرهم على الله تعالى، وثاني شيء أنه من يسبق إلى الجنة، وثالث شيء أنه يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورابع شيء أن الإنسان يسلم من ضغوط الجناية، يجني على غيره يسيء الأدب مع غيره يبتلى بالجناية، يدخل الشيطان بينه وبينه حتى يمد يده ولسانه، فقد يترتب عليه حد شرعي، قد يجني بقتل وقد يفعل كذا وقد يفعل كذا، وأقل الأحوال يصاب بأمراض نتيجة الضغط، هذا يصاب بالضغط بالسكر بكذا بكذا بكذا، يكون مكروه عند الناس وثقيل عليه، ويكون بذي مشهود له ببذاءة اللسان بذاءة الفعل والتصرف، والناس شهود الله في أرضه على الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، من ذكرتموه يعني. والناس لا يذكرون الإنسان بالشر إلا لسوء أقواله وأفعاله وتصرفاته وحماقاته. فخالق الناس بخلق حسن تستريح من هذه الشرور وتحصل هذا الخير الكثير العظيم الذي وعده الله تعالى في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم في على مرتب على حسن الخلق. وهذا هو البر، وهو جماع الخير أو جماع الخير اللي يجمع لك الخير كله. وهذا له مرتبة عالية حتى إن الإنسان ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، ويدرك بحسن خلقه درجة المجاهد في سبيل الله. ويكفي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله إياكم من مرافقه، قال تعالى من يطع الله والرسول